فقلت وما ذا تريد منه؟ قال إنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. يعني فكانوا يعني كانوا يصفون و يعني يتهيئون للقتال بالصف. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث جاء عنه أنه كان في الصف، وأنه على يمينه شاب من حصار وعلى يسار شاب من حصار، وأنهم سألوه عن أبي جهل وأنهم يريدون أن يقتلوه، وإذا وأن لا يتركوه حتى يموت الأعجل الذي كتبت منيته أولا، إما أبو جهل وإما يعني هذا الأنصاري الذي أراد قتل أبي جهل. فالتهيئة والاستعداد هذا أمر مطلوب، ولكن الحديث الذي فيه عبأنا ليلا فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ، وهذا أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحابه من ستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. محمد بن إسحاق يعني عيبه التدليس، فإذا صرح بالسماع فحديثه حسن. وقول البخاري سمع، لا أدري هل المقصود سمع هذا الحديث أو أنه سمع منه، يعني أنه روى عنه وسمع منه، وهو هنا دل عنعنة، يعني ذكر رواية محمد بن إسحاق عن عكرمة، ولكن فيه محمد بن حميد الرازي هو ضعيف، وفيه شيخه الذي هو سلمة وهو صدوق كثير الخطأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى باب الدعاء عند القتال. والدعاء عند القتال مطلوب، لأن النصر من الله، والمسلمون مطلوب منهم أن يعولوا على الله، وأن يسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يؤيدهم بنصره وتسديده وتوفيقه. ومعلوم أن كل شيء بيد الله، والناس عليهم أن يفعل الأسباب ويعولوا على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السبب إذا لم يحصل من إذا لم يجعل الله ذلك السبب نافعا فإنه يتخلف المسبب. ولكن مع فعل الأسباب وفعل الجهود يعول على الله عز وجل، ويلح عليه بالدعاء ويسأل ويطلب منه النصر والتأييد. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث